السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 23 من شهر رجب في سنة 1437 هجرية، الموافق للأول من شهر ماي 2016 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 138. قال الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. في هذه الآيات الأربع بدأت أحداث جديدة لموسى عليه السلام وهارون عليه السلام مع قومهما من بني إسرائيل. الأحداث الأولى كانت في مصر مع فرعون وقومه، ولما أهلك الله تعالى فرعون وقومه وجاوز الله تعالى ببني إسرائيل البحر، بدأت الآن قصة جديدة، لأن موسى عليه السلام أراد أن يأخذ بني إسرائيل إلى أرض الميعاد، وهي القدس التي وعدهم الله تعالى إن استمروا على الإيمان والعمل الصالح، يعودوا إلى هناك. فبمجرد ما جاوزوا البحر ورأوا كيف أن الله أهلك فرعون وقومه في البحر، بمجرد ما بدأوا السير مروا على قوم مشركين يعكفون، أي يلازمون أصناما لهم يعبدونها. فتحركت الجاهلية في بني إسرائيل وطلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها يعبدونه كما يفعل هؤلاء المشركون. فتعجب موسى عليه السلام ووصف هؤلاء القوم بأنهم يجهلون، أنه فيهم جاهلية، ثم بين لهم أن عبادة الأصنام هذه العبادة عبادة باطلة وهالكة، ثم قال لهم: كيف أطلب لكم إلها وقد أعطاكم هذه النعم، إنه فضلكم على العالمين في زمانكم وأنجاكم من فرعون، ثم بعد ذلك تجعلون العبادة أو تطلبون العبادة وأن تجعلوها لغير الله. نأخذ شرح المفردات. قال تعالى: وجاوزنا، التجاوز أي قطعنا بهم البحر، فاجتازوا البحر، اجتازوه إلى الساحل الآخر، وهذه في حد ذاتها نعمة. كيف يعبرون البحر؟ إن الله جعل لهم الطريق يبسا، وجعل الأمواج كالجدران على اليمين وعلى اليسار، وجعل تلك الجدران شفافة بحيث بنو إسرائيل يرى بعضهم بعضا، كل قبيلة كل سبط من الأسباط ينظر إلى القبيلة الأخرى. 12 طريق فتح الله لهم، 12 طريقا وسلكوه في البحر. جعل الله تعالى الطريق ممهدا. معروف أن الرمل لما يكون فيه الماء لا يستطيع الإنسان يمشي، ومع ذلك الله تعالى من قدرته وبقدرته العجيبة جعل لهم هذا الأمر. فمروا على قوم يعكفون، يعكفون أي يقيمون ويلازمون عبادة الأصنام. فقالوا له اجعل لنا إلها، إلها معناها معبودا، الإله هو المعبود، الإله هو المعبود، كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، تجهلون أن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ثم قال لهم إن هؤلاء متبر، متبر أي هالك خاسر، لا يكسبهم خيرا ولا يدفع عنهم شرا. ومنه قوله تعالى ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ما معنى تبارا؟ هلاكا وخسارا. قال أغير الله أبغيكم، أبغيكم يعني أطلب لكم. كيف أطلب لكم عبادة غير الله؟ أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فضلهم على العالمين دائما ولا متى؟ فضلهم على العالمين في زمانهم، في زمانهم لما كانوا صالحين، أما لما فسدوا أزال الله عنهم ذلك الفضل. ثم لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضله الله وفضل أمته على العالمين. وإذ أنجيناكم، وإذ هنا أي واذكروا، واذكروا إذ هنا كلمة مقدرة، واذكروا إذ دائما في القرآن، وإذ تقول للذي، وإذ قبلها بعد الواو وقبل إذ دير كلمة مقدرة، واذكر إذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، إذ تقول للمؤمنين، واذكر إذ تقول للمؤمنين، واذكروا إذ أنجيناكم، أنجيناكم أي خلصناكم، خلصناكم وأزلنا عنكم أذى فرعون، من آل فرعون. من الذي كان يؤذيهم؟ فرعون ولا آل فرعون؟ كلهم، فرعون معروف وآله، من هم آله؟ يعني الأقرباء برك، الحاشية، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إذن يدخل فيه الجنود تحهم والشرطة تحهم والحراس تحهم والمعذبون الذين كانوا يعذبون بني إسرائيل. يسومونكم، ما معنى يسومونكم؟ يذيقونكم، يذيقونكم ويوردونكم موارد الهلاك والردع. يسومونكم سوء العذاب، وشو هذا سوء العذاب؟ يقتلون أبناءكم، ما قاش أولادكم، قال ماذا؟ ما الفرق بين أولادكم وأبناءكم؟ الذكور، أبناءكم الذكور، أبناءكم الذكور، أما الإناث يسبحون يدلهم ويستحيون نساءكم. علاش يستحيون النساء؟ ها؟ علاش يخلوا النساء ويقتلوا الأبناء؟ للخدمة والمتعة، للخدمة والمتعة. ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء. شو البلاء؟ ها؟ مش معنى بلاء؟ لا لا، من الخطأ تقول أن هذا بلاء للشر فقط، وإنما هو البلاء هو الاختبار والامتحان، والاختبار والامتحان قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. يعني واحد ربي أعطاه النعمة وتقول ربي ابتلاه، يلا طيب ابتلاه راهو بالخير تاعه، لا ابتلاه يعني امتحنه، امتحنه بماذا؟ بالخير أو بالشر؟ بالخير. وكاين اللي يبتليه ربي بالشر، المقصود بالخير يعني النعمة، والشر ماذا؟ النقمة والمصيبة. وفي ذلكم بلاء، في ذلكم إشارة إلى ماذا؟ إلى الإنجاء أو إلى العذاب؟ كلاهما، كلاهما. وفي ذلك هنا قال لهم وإذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. إذن البلاء كان بماذا؟ كان بسوء العذاب بتاع فرعون، وكان بماذا؟ بالإنجاء، يعني ربي نجاهم. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني هذا الابتلاء كان عظيما. إذن خلاصة الآيات الأربع أن بني إسرائيل مع أنهم أنعم الله عليهم بدأوا الآن يظهرون على حقيقتهم، وقد أتعبوا موسى عليه السلام وآذوا موسى عليه السلام أذى كثيرا، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى موسى ليلة الإسراء والمعراج ورآه مرة أخرى في المنام، كيف رأى؟ ها؟ كيف رأى؟ ما قريتوش حديث الإسراء والمعراج؟ ما سمعتوه؟ كيف رأى؟ رآه كأنه رجل غضبان، رآه كأنه رجل غضبان، لأن موسى عليه السلام لاقى من بني إسرائيل ماذا لاقى؟ أذى كثيرا. إذن بدأت القصة الآن جديدة، أحداث جديدة هي ما بعد العبور. قبل العبور كانت قصة مع فرعون وقومه، دركا الآن بدأت قصة جديدة. طيب نأخذ الآن بعض الفوائد من هذه الآية الأربع. أولا جهل بني إسرائيل، جهل بني إسرائيل في ماذا يتمثل الجهل؟ حيث طلبوا ماذا؟ إلها غير الله للعبادة. إذن هذا جهل. إذن فائدة الأولى جهل بني إسرائيل حيث طلبوا عبادة إله غير الله الذي أنعم عليهم وأنجاهم من العذاب. إذن هذا الآية تبين لنا جهل بني إسرائيل. طيب هل بنو إسرائيل ما زالوا جاهلين الآن؟ ولا تحضروا كي ولا عندهم الصواريخ ولا عندهم دولة؟ ما زالوا جاهلين. على ما زالوا جاهلين؟ هم عندهم طيارات وعندهم الأسلحة النووية، طبعا السلاح النووي ممنوع على المسلمين، أي دولة تحب تدير سلاح نووي يديروا عليها ماذا؟ حصار. بصح دولة بني إسرائيل عندهم أسلحة نووية، ما يهضر معه، عندهم الأسلحة وعندهم القوة، ما زالوا جاهلين؟ كيف ما زالوا جاهلين؟ لأنهم يشركون بالله، لأنهم لا يؤمنون برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم احتلوا بلاد المسلمين. وش البلاد المسلمين احتلوها؟ فلسطين. وأي دولة يشوفوها بدت قوة يضربوها، لبنان كيشوفوا شوية، حتى في السياحة اللي هي ما نوافقوش عليها أو في على كثير منها يشوفوها طلعت شوية في السياحة يديروا لها حرب، يضربوها، يديروا لها بومبا يضربوها. لازم أي دولة الآن تحيط بدولة بني إسرائيل لازم يضعفوها. وآخر شيء وش ضعفوا؟ سوريا، دمروها تدمير. شدك السلاح كاع اللي راهو السلاحة والرصاص والصواريخ، رصاصة واحدة لم تطلق على، مانيش نهضر على النظام تاعهم تاع سوريا، نهضر على راهم حابين يديروا دولة إسلامية، ما كاش واحد منهم مهبول، مهبولة تدي هبل هبل هكذا في عوض يضرب دمشق ولا حلب حول رشاشه إلى دولة بني إسرائيل. ما كانش واحد مهبول، أليس منكم رجل مهبول؟ ما كانش. أنا تعرف باللي الأمور ماذا؟ ها؟ مخططة. نقول لكم هكذا باش تاعوا يا شباب اللي ما زالوا محبين يروحوا ثم وين تروح؟ نعم نعم، ما حزب النصرة ولا حزب الفرقان ولا حزب معامل يعني بعض الشباب يجي يقول يا شيخ أنا حابة روح سوريا، وين تروح؟ عند من؟ عند من تروح؟ قول يعني. وش من حزب تروح ليه؟ قول لي وش من جماعة؟ هاي قول لي كيف؟ إذن بني إسرائيل ما زالوا جاهلين لأنهم يعبدون غير الله، ولأنهم لا يؤمنون بالإسلام، ولأنهم يحاربون المسلمين، حتى صاروا يحاربوننا حتى في مأكولاتنا. من الأمور التي حرموها على الناس شحو، كلنا نقول بأن ما تاكلش الشحم. علاش؟ يدير الكوليسترول. ما خطر ربي حرم عليهم الشحم، حرموا علينا الشحم. ولهذا النظريات حتى شوف الكفار هذو ما تمنوهمش حتى في النظريات العلمية حتى تتأكد تمنوهمش. يدير لك نظرية علمية ويدير لها أطباء وكذا وهي كاش منها. كيما الشحم أو الزيت أو السمن الحيواني والسمن، واحد الوقت وما زال الآن انتشر باللي السمن النباتي أفضل من السمن الحيواني. كذبوا على لأن خاصة في بريطانيا وبعض الدول ما كانش عندهم الثروة الحيوانية بكثير، فاستخلصوا سمنا من النباتات ورشوا بعض الأطباء ونشروا في العالمين أن السمن النباتي أفضل، وانتشر السمن النباتي وأصبح السمن الحيواني لا يستعمل إلا قليل. ولهذا كان كثير من الأمراض اللي راح تنتشر يا جماعة بسبب تغيير طريقة الغذاء، طريقة التفكير. حتى إن بعض أحيانا ماذا يفعلون في حليب الأطفال، في الصابون، يجعلون بعض المواد التي تضر بالمسلمين وخاصة بإنجابه. ولهذا على الجمارك اللي يعسوا حدود عليهم أن يتقوا الله، وعليهم أن يحرصوا على مراقبة ما يرد من الدول الأخرى حتى لا يدخل إلى بلادنا الأشياء التي تضر. ردوا بالكم. طيب، إذن بنو إسرائيل جهال في هذاك الوقت وما زالوا إلى الآن، لأنهم يطلبون عبادة غير الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية، خطر الجهل بالله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووجوب تعلم ذلك. إذن أيها الإخوة، لازمنا نتعلم التوحيد، العقيدة الصحيحة. لكن كي نقول نتعلم التوحيد بما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بما يتوافق مع فهم سلفنا الصالح أهل السنة والجماعة، وليس بشرط أنه لازم نجيب كتاب التوحيد تاع شيخ معين وتقرأ كما يفهم بعض الشباب خاصة المتأثرين بالسعودية. إذا شافوا شيخ ما يدرس مثلا كتاب تاع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ولا كتاب ابن تيمية والإمام ابن الخالد ماهوش يدرس العقيدة، لا مش شرط. منين؟ مش شرط يدرس مثلا مقدمة رسالة ابن أبي زيد قيرواني، يدرس التوحيد من كتاب الإمام الموطأ للإمام مالك من صحيح البخاري. المهم يكون يدور في ماذا؟ في فلك الكتاب والسنة بفهم سلف صالح. إذن من الخطأ ضرب منتشر باللي لازم تقرر التوحيد من كتاب فلان. وكان ما تقرش من كتاب فلان ما عادش تقرر التوحيد. مش هذا المهم. المهم أنه لا يخالف التوحيد الذي عند أهل السنة والجماعة. مفهوم هذا؟ لازم تفهموا الشباب خاصة الملتزمين عندهم الفكرة. لازم تقرر كتب معينة. إذا ما قريتهاش تدرس. يعني واحد يجيب من القرآن والسنة ويفهم على فهم السلف الصالح. وإذا درس كتب أخرى كذلك. ما دام تدور في هذا الفلك فيجوز إن شاء الله. عندنا قصة وقعت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تشبه شيئا ما القصة التي وقعت لبني إسرائيل مع موسى. من يذكرها؟ ها؟ قصة ذات أنواط. مش هذه قصة ذات أنواط؟ ذات أنواط هي شجرة. وش هي القصة؟ اسمعوا الحديث. الحديث هذا يرويه لنا صحابي وهو من الذين أسلموا في عام الفتح. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر. خرجنا يعني يوم حنين، هم رايحين الحنين. وللمشركين سدرة، يعني شجرة السدر، يعكفون عندها. شو معناتها يعكفون؟ يلازمون. وينوطون بها أسلحتهم. ينوطون أي يعلقون أسلحتهم بها تبركا، يعني الأسلحة تاعهم يعلقوها في الشجرة باش تعطيهم البركة. هكذا كانوا يعتقدون. يقال لها ذات أنواط. ذات أنواط يعني التي يعلق عليها. فمررنا بالسدرة فقلنا يا رسول الله، إن الذين قالوا الذين أسلموا جدد، شيء أبو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أبو هريرة ولا لا لا لا، هذو الناس دخلوا جدد. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. في رواية: سبحان الله، إنها السنن. إنها السنن يعني العادات والطرق التي يتبع الناس بعضهم بعضا فيها في الضلال. إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، حلف. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال: لتركبن، يعني لتتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذن شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم طالب هؤلاء المسلمين الجدد، شبه طلبهم بطلب من؟ بني إسرائيل لموسى. هل هم هل الطالبان سواء أم هناك فرق؟ ما هو الفرق؟ نعم، طالبوا إلها للعباد، للسجود والدعاء، فهو شرك أكبر. وأما هؤلاء ماذا طالبوا؟ طالبوا شجرة لتبرك. فرق. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت. ماذا فعل؟ أنكر عليهم إنكارا شديدا. إذن هذا الحديث يفيد أن هؤلاء القوم أرادوا التبرك بهذه الشجرة، لا أن يعبدوها بالسجود والذبح لها والنذر لها، فبين لهم أن ذلك حرام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه من سنن أي طرق وعادات الضالين السابقين من الأمم. إذن هذا يدل على أن التبرك في الشريعة الإسلامية هل هو حرام ولا حلال؟ في تفصيل التبرك. أول ما معنى التبرك؟ مأخوذ من البركة، والبركة ما معناها؟ الخير وزيادته. ومنها سمي الحوض الذي فيه الماء ثم البركة، لأنه يجمع الماء البركة، فأخذت منه البركة. البركة أي طلب الخير وزيادته، صح؟ التبرك في الشريعة الإسلامية حلال ولا حرام؟ جائز ولا ماشي جائز؟ في تفصيل. أحسنتم. إذن منه ما هو جائز ومنه ما هو غير جائز. إذن إنسان يطلب البركة، هذا معليش منيح، لكن بشروط. إذا كنت وفرت الشروط فأنت فعلت التبرك ماذا؟ المشروع. وأما من لم يفعل فقد وقع في التبرك الممنوع، صح؟ إذن عندنا التبرك المشروع وعندنا التبرك الممنوع. التبرك المشروع يكون بطرق. أولا المشروع يكون بأمر مشروع معلوم، كالتبرك بالقرآن الكريم. واحد يتبرك بالقرآن، كيف يتبرك بالقرآن؟ تقرأ القرآن، زيد تهتدي بالقرآن، زيد تسمع القرآن، زيد تستشفي. يعني ايش معنى تستشفي؟ تطلب استا كذا، يعني طلب استغفر اي طلب المغفرة، استشفى اي طلب الشفاء. تطلب الشفاء بالقرآن، مش من القرآن، بالقرآن. يعني الانسان اذا مرض يقرأ على نفسه الإخلاص مع معوذتين او سورة الفاتحة آية الكرسي، إذا كان مسحور معيون محسود قرأ القرآن. ولهذا علينا أن نعلم أنفسنا ذلك. مثلا راسك ويسطر قبل ما تأكل حبة دواء، ماذا تفعل؟ ضع يدك على رأسك وقرأ سورة الفاتحة ثم اشرب الدواء. معلش علاش هكذا؟ باش نعود أنفسنا الاستشفاء بالقرآن. شفت وليدك يبكي ما حبش يسكت، خاصة راحوا العرس مثلا، مباشرة ماذا تفعل؟ اقرأ له سورة الفاتحة، اقرأ عليه سورة الفاتحة، اقرأ عليه الإخلاص، اقرأ عليه المعوذة. وهذا وقع لأحد الإخوة ابنه، راحوا العرس كي ولوا ما حبش يسكت، طولوا الحليب الأم تاعو أعطت له يرضع والو ما حبش يسكت. فانتبه أبوه وقرأ عليه الفاتحة ثلاث مرات، فإذا بالطفل يبتسم ويرضع وينام ما شاء الله. إذن هذا التبرك بماذا؟ بالقرآن الكريم. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، أي كثير الخير كثير البركة، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم. إذن تبرك ب، هل يجوز التبرك بالسنة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف تتبرك بها؟ تقرأها برك، تقرأها للعمل بها. فإذا قرأت أذكار الصباح والمساء الأدعية فتدعو بها، صح؟ هل يجوز؟ نعم. من الأمور الأخرى التي تتبرك بها التبرك بأمر حسي. كاين أمر معنوي وهو القرآن الكريم، كاين أمر حسي تتبرك به مثل التبرك بالتعليم. تتبرك بالتعليم كيف؟ كيف تتبرك بالتعليم؟ تجلس في حلقة من حلقات العلم تستفيد وتطبق ما استطعت، فهذا أنت تتبرك. الإنسان يعلم قاعد مع أصحابك في عطة، هضروا على شكون اللي ربح، شكون نزل ما ربح، شكون جاب الكأس، شكون ما جابش الكأس، ها؟ ماذا تفعل؟ ترشده، قال والله سمعنا خطبة فيها كذا وكذا، سمعنا درس في مسجد أو في قناة من قنوات، فأريد أن أفيدكم بها. هكذا يستفيد الإنسان. هذه بركة ولا لا؟ هذه بركة، تنزل عليك البركة. كذلك الدعاء، تدعي ربي، تدعي لنفسك، تدعو لنفسك، تدعو لإخوانك المسلمين، فتحصل على البركة. يعني خاصة الدعاء بظهر الغيب، الدعاء بظهر الغيب. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا دعا الإنسان المسلم لأخيه بظهر الغيب أوكل الله له ملكا يقول له آمين ولك بمثل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا عندك أزمة سكن، ادعو لأخيك الذي عنده أزمة سكن، فالملك سيقول آمين ولك بمثل، ما شاء الله. وهذا ينحي الغل، خاصة طلاب العلم، طلاب العلم العلماء يجتهد عليهم الشيطان باش يدخل بيناتهم الحسد. فأنت مثلا تريد أن تطلب مسألة ما لم يفتح عليك فيها، ما فهمتهاش مليح، فتقول اللهم يا ربي افتح على زميلي الذي يجلس معي في الحلقة، شو تقول الله يا رب صلى الله عليه وسلم، ما عارفهاش السبحان، قول اللهم افتح عليه العلم النافع، فالملك وش يقول لك؟ آمين ولك بمثل. ادعو لزميلك، دعاة إلى الله علماء يدعون لبعضهم، حتى اللي آذاك بحمد الله أنا أدعو حتى اللي رب يأذوني أنا ندعي لهم، هذا من فضل الله علي، ندعي لهم، ندعي لهم بظهر الغيب أنه يكونوا من العلماء العاملين المخلصين الذين يحيون السنة ويحيون للسنة. ليه باش ربي ينحي لك الغل؟ لأن الشيطان يجتهد باش خوك تحسده، ما تخليش يتقدم. كذلك الوضوء، سالي تبرك بالوضوء، كيف تبرك بالوضوء؟ كي تتوضا واش يصرى لك؟ مغفرة الذنوب والقرب من الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كي تكون عيان كما يقولوا بالدرجة تاعنا مديقوتي كاره، ما صرت واش دير؟ أنا حسن التوضا، أتوضا، وإذا زدت صليت ركعتين يكون أفضل وأفضل. شرب ماء زمزم، شرب ماء زمزم إنه طعام طعم وشفاء سقم، ماء زمزم. كذلك زيت الزيتون، قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، ما شاء الله. زيت الزيتون اشربها، ديرها في الطعام، ادهن بها حتى للجروح، مليحة للجروح. الحبة السوداء، العسل إلى آخره، هذا تبرك ماذا؟ مشروع. طيب هل يجوز التبرك بالصالحين إن كانوا أحياء؟ صح، هذا الشرط الأول. زين، بحاضرين، زين، تمسح يدك في وجهه، بطلب الدعاء منهم، بالقرب منهم للاستفادة من علمهم، صلاحهم، خشوعهم. أما التبرك بأجسامهم هذا لا يجوز، هذا خاص بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع الأسف كثير من العلماء، حتى الحافظ بن حجر العسقلاني مع علمه الواسع وهو إمام من أئمة، والنووي رحمه الله كذلك وغيرهما، وقعوا في هذا الخطأ. وهذا الخطأ طبعا لا ينزل مرتبتهم، لأنهم كانوا يريدون الخير، يريدون الصواب، لكن أخطأ. فنحن نحترمهم ولكن لا نتبعهم على هذا الخطأ. كثير من العلماء قاسوا ما كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبرك بجسمه وثيابه وشعره والماء الذي يتوضأ به والإناء الذي يشرب منه، كان الصحابة يتبركون بها. لكن كثير من العلماء قالوا يجوز التبرك بالصالحين، رد عليهم المحققون من العلماء قالوا لا، قالوا هنا خطأ. وأين وجه الخطأ؟ لما تبركوا بأبو بكر، أحسن الصحابة شكون اللي يفهم الدين خير من الناس كاع؟ أبو بكر الصديق وعمر وعثمان ولا الحافظ بن حجر العسقلاني؟ ما كان صحابة يفهموا الدين خير منا، مهما قريت عندك زوج دكتورات ولا قريت على ألف عالم الله يبارك وعندك إخلاص تقرأ بصح كي توصل قدام الصحابة واش تقول؟ كيما نقولوا احنا بالدارجة قاري ريح على لأنه ترباو وين ترباو؟ مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة هل أخذوا هذا التبرك مع بالنبي عليه الصلاة والسلام وجعلوه مع غيره؟ إذن الصحابة ما كانوش يتبركوا بأبي بكر، ما كانوش يجون عن أبو بكر الصديق يقولوا له هاك يا أبو بكر هذا إناء من الماء دخل يدك فيه باش نشربوا منه ونرميه منه على المرضى، كانوا يفعلون ذلك؟ لا. إذن من فعل هذا فقد أخطأ. فهمتوا؟ راكم تسمعوا راحين تسمعوا كاين مشايخ خاصة الآن مع انتشار القنوات وكذا، بعض المشايخ يجيب حديث مثلا أن الصحابة تبركوا بريق النبي صلى الله عليه وسلم بالماء اللي توضى به، وبعد يقول لكم ونستفيد من هذا الحديث جواز التبرك بآثار الصالحين. راحين تسمعوها كاين في الكتب في القنوات في الدروس، فمباشرة أنت واش تقول أنت؟ لا هذا خطأ. يقول أنت تعرف خير من الشيخ فلان، الشيخ فلان الله يبارك عالم، تعرف خير منه؟ لا أنا ما نعرف خير منه، لكن كاين اللي يعرف خير منه. من هو؟ كي تقول له لا يسكت. كما حكيت لكم مرة دخلت إلى محل وداير الغناء الموسيقى الصوت، فقلت له يا أخي لو سمحت طفينا هذا، قال لي علاه حرام؟ قلت له إيه حرام. قال لي حرام، قال لي أنت تعرف غير من الدكتور فلان، الدكتور نقول لكم شكون قرابار جابوه هذاك النهار عنده الثمانينات جابوه في التلفزيون قالوا يجوز وكذا وبدا يخلط هذه الأمور. قال لي أنت تعرف غير من قرضاوي؟ قلت له لا ما نعرفش خير منه. قال لي ماذا خلاص اسكت يا ابو لحية. قلت له بصح نقول لك حاجة يا بلا لحية، قلت له كاين واحد يعرف خير من القرضاوي. قال لي شكون؟ قال هذا اللي يعرف. قلت له الإمام مالك. عبال كلمة ما زادهاش، كأني درت له حجرة في فمه. سبحان الله كلمة ما زادهاش سكت هكذا أصبح مثل الصخرة. قلت له يا سلام عليكم وخليك. أنا ما نعرف خير منه بصح كاين اللي يعرف خير منه. من هو؟ الإمام مالك. فإذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفهمون الدين أحسن وأفضل وأكمل وأسلم من غيرهم. الصحابة ما داروش هذا. إذا تبرك بالصالحين نعم يكون في ماذا؟ في طلب الدعاء منهم أحيانا، ماشي دائما. كل ما تلاقي شيخ دعينا بعد الظهر، شيخ دعينا بعد الظهر تلقى مع السلام عليكم دعينا بعد يصلي مع العصر شيخ دعينا، غلط. أحيانا مناسبة مثلا رمضان رايح للحج جام الحج رايح للعمرة جام العمرة، أما كل دقيقة السلام عليكم واش راكم لاباس بخير الحمد لله يا سلام عليكم دعينا، غلط. أحيانا معليش على حتى تعتمد على نفسك أولا ثم حتى لا تدخل الغرور على الشخص، خاصة إذا كان شابا. الإنسان كي يكون شاب يغتر أكثر، ولهذا من الأمور التي ذكرناها واستفدناها من المشايخ المدح. وقتاش تمدح إنسان؟ تمدح إنسان بشروط، منها أن يكون كبيرا في السن. أما واحد شاب ما تكثرش المدح، مدحه بقدر، لأنه الشاب وش يدير؟ يتبدل يتغير بالخاف. أما واحد كبير أغلب الحين يكون خلاص ركز حياته والأهداف تاعه مسطرة وراه ورايح. أما واحد شاب اليوم تصيبه مع حزب التفاح بعد قدوة أو مع حزب البرتقال وبعد يبدل معه كذا يتبدل، إلا من رحم ربي وقليل ما هو. إذن التبرك التبرك الممنوع هو التبرك بأشياء لم يجعل الله تعالى فيها البركة، كالتبرك بالأشجار. واحد يربط خيط في شجرة أو في صخرة، هذا كله من التبرك الممنوع. كذلك التبرك بآثار الصالحين وذواتهم ولحيتهم وشعرهم، هذا كله من التبرك الممنوع، هذه لازم نعرفها. طيب عاد نوليو الحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، نأخذ منه الفوائد التي أخذ منها منه العلماء. من فوائد هذا الحديث أن هؤلاء الذين أخطأوا، مع أنهم أخطأوا لم يفعلوا ذلك الفعل حتى لم يريدوا أن يفعلوا ذلك الفعل حتى يستأذنوا شكون؟ هذا معنى وش معناه؟ يعرفون أن الحاجة العبادة لازم يكون سمح فيها شكون؟ سمح بها الرسول عليه الصلاة والسلام. شوف إذن استفيد من هنا، قبل ما تقوم بأي عمل خاصة العبادات عليك أن تعرف حكم الشريعة الإسلامية. لو كان نديروا هيدا يا جماعة نصبح عندنا مستوى من العلم ما شاء الله، الله يبارك. كيف؟ قبل ما تقوم بأي عمل ابحث عن حكمه الشرعي وعن فائدته الدنيوي. هذه نديروها بنحكي بالنا يا جماعة. ماذا؟ واحد كما قلت لكم يحب شرب القهوة، واحد يقول لك اسمح لي أنا القهوة ما تلعب، ليش؟ ما زمني نشرب قهوة. طيب ما حكم شرب القهوة في الإسلام؟ القهوة اللي هي البن، البن جائز. طيب جائز خلاص. الآن ماذا تبحث من ناحية الطبية الغذائية؟ القهوة منيحة ولا لا؟ يعني حلال، لكن عليك أن تشربها بعلم. كيف بعلم؟ سقسي الأطباء، سقسي الناس الذين هم متخصصون في التغذية، مش يقول لك لا تكثر، مش كما يديروا الشعب الجزائري إلا ما رحم ربي. لا، كثير من الشعب الجزائري في رمضان يتقاتلون في رمضان. أنا صمت رمضانات في دول عربية لم أرى هذا التقاتل، مثلا شوش هذا القتال خاصة بعد العصر وقبيل المغرب، قرة اقتيلة اهرب خبي روح. لماذا؟ أسباب كثيرة، منها الإفراط في شرب القهوة، ما تكثرش القهوة يا وكذلك مع أنها حلال، والتدخين وهو حرام، والشمة وهي حرام، والسهرة الكحول هذا كبير. أنا مش نهضر على شرب الخمر، أنا نهضر على اللي يصلوا طول العام. طيب إذن السهرة، كاين الناس اللي عندهم ما يقولش وقتاش يرقد هذا؟ يعني بيديش خدام يرقد في العمل في الأسبوع الأول لا بأس، بعد يبدأ الفيتامينات يبدأوا ينقصوا، يبدأ الإنسان أي حاجة. وكذلك الإفراط في الطعام وعدم السحور، عدم السحور. إذن قبل ما تقوم بأي عمل انظر إليه بنظرتين، نظرة شرعية ونظرة طبية. هذا واحد يقول أنا نحب نسهر. طيب ما حكم السهر في الشريعة الإسلامية؟ حكمه الأولي مكروه الأحرام، لا مش مباح، مكروه الأحرام مكروه. الحكم الأولي الانطلاق القاعدة تاع السهر هو مكروه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده، مكروه. وقتاش يصير حرام؟ إذا أضر بالجسم وأضاع صلاة الفجر. أما واحد سهر لمصالح المسلمين لمصلحة لا يستطيع أن يفعلها إلا في ذلك الوقت مع الأمن من تضييع صلاة الفجر فلا مانع، وبشرط أن لا يؤدي إلى تدهور جسمه. إذا كان السهر يؤدي إلى تدهور الجسم نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ألم ينهى عبد الله بن شكون؟ ها عبد الله بن عمرو بن العاص، كان شابا وكان لا ينام ويصوم كل يوم، وزوجه أبوه فاشتكت زوجته أنه رجل صالح، رجل صالح، ما تقول رجل صالح لا ينام الليل ويصوم النهار، قلت ايش يعطي حق المرأة؟ فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نم وقم وصم وأفطر. إذن تحب تسهر جيت تتزوج، قبل ما تتزوج تعلم ماذا حقوق الزوجين. بفضل الله درت خطبة الجمعة اللي فاتت على حقوق الزوجين، بزاف من الناس عجبهم الحال. علاه عجبهم الحال؟ ليس لأن الخاطب مليان، الموضوع مهم وبزاف من الناس ما يعرفوه. يتزوجوا خلاص عجباته، دات له قلبه، دالها قلبها، يلا المهم نتزوجوا، الله يبارك تزوج. بصح أين الحقوق؟ كثير من النساء تتزوج ومن بعد باباها يقول لها، يرفد الهاتف، هل سمعي أروح يشرب قهوة غدوة عندنا، تقول له راجلي ما حاج أروح عيني، يقول له تجي، تقول لك طاعت، لا لا غلط، ما كاش طاعت الوالدين، خلاص لابد طاعت الوالدين تكون مربوطة بطاعة الزوج، لازم يسمح لها الزوج إما بالتصريح وإما على بالها باللي ما يزعفش مثلا. هذا الحقوق. كذلك من الحقوق أن المرأة كي تروح الضيف، تروح الضيف تجيب الشريط تاع بيت زوجها وتحطه قدام الأم وأخواتها، عجوزتي تهضر بزاف، عجوزتي مشرارة، وشيخي يشخر بزاف، وخو زوج تاعي مكراش. غلط هذا، هذه أسرار، أسرار ماذا؟ أسرار البيوت. بزاف من سمع عفوه. والعكس الرجل يقعد مع خالته، راح يزور خالته، مبروك عليك الزواج ما شاء الله، كيفه؟ والمرأة تاعي مليحة بصح يماها يا لطيف مشرارة، فيها فيها غلط. خاصة النساء تحكي الأسرار تاعك من النساء، قالك لا تضع سرك عند امرأة، الأسرار تاعك ما تحطها في أي مكان وخاصة عند المرأة، لأن المرأة كي تقولها اسمعي نقول لك حاجة تقول لها حتى واحد، هي تروح تقول واحدة وتقول نقول لك حاجة تقول لها حتى واحد. إذا لابد أن تتعلم ماذا؟ أمرين، حكم الشرع و طيب الزواج. هذه المرأة يعني صالحة وتصلح للزواج وكذا، سألت عليها طيب تعلم الحقوق، حبيت تطلق لا سمح الله. بزاف من الناس يا جماعة يتصلوا بي يعيوني، لكن نصف يا شيخ طلقت مرتين مرتين ورحت قالوا لي خلاص لو كان زيد مرة ثالثة راحت عليك المرأة. قول لي كيف طلقتها؟ واه شيخ والله كنت زعفان ما على باليش السماء من الأرض، وقلت لها أنت طالق ثلاث مرات. لا يقع لا يقع لا يقع. قالوا لي خلاص. وكان بعض الأئمة الله يهدينا ويهديهم، بعض المشايخ يسارعون إلى إيقاع الطلاق، وبعضهم يقول له خلاص حرمت عليك هذه المرة الثالثة، وحتى بعضهم مش يدير نسأل الله العافية يروح يدير الحرام. شو هو الحرام؟ يتفاهم مع واحد يجيب لها عتلوس، سماها النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار، يسلف له مرته بسبب فتاوى بعض المشايخ. لماذا تسارع؟ ولهذا كاين رسالة أنصح الأئمة، خاصة خوفنا الأئمة الذين ابتلوا بالفتوى، يقرأ واحد رسالة قيمة واسمها الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس. ما شاء الله، الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس، كتبها علامة الشام الشيخ جمال الدين القاسم رحمه الله، هذا عالم جليل عنده عدة كتب، جمال الدين القاسمي هذا رحمه الله. هذا الرسالة هذه كي تقراها ماشي تولي ما تطلقش، لا كاين طلاق، لكن لا تسارع إلى إيقاع طلاق الناس. إذن حبيت تطلق، خمم مليح هذا الطلاق هذا كيف في العواقب تاعه من ناحية المادية، من ناحية العائلة، ثم انظر من ناحية الشرعية. أما طيبي لي قهوة أنا عيانة، أنت طالق بالثالث، أو لو كانت روحي عند خالتك أنت طالق، هذا غلط. الطلاق حكم شرعي. قال تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا. دوك تراك تمشي في الشارع شفت مرأة عجباتك، سلام عليكم راكي زوجتي، ممكن؟ لا، تسأل عنها وتتصل بوليها وتخمم وتستخير وتستشير غير لا. الطلاق كذلك، الطلاق هو حكم شرعي لا بد فيه من تفكير وأحكام. إذن قبل أن تفعل أي شيء اسأل. التبرك، حبيت تتبرك اسأل. طيب هل يجوز تقول نحن في بركة فلان؟ يجوز ولا لا؟ في تفصيل. إذا قلت نحن في بركة فلان تقصد به مثلا العلم تاعه رانا نستفاد وراه يفيدنا، ممكن. ولهذا هل يجوز أن تقول كي يجي واحد يزورك وتقول زارتنا البركة؟ بعض خاوتنا يقول لا هذا لا يجوز. لا واش زارتنا البركة، واش معناتها زارتنا البركة؟ هذا دعاء، يعني ربي يجعل البركة في زيارتك، أننا نستفيد منك الأنس والحسنات وانت تستفيد الحسنات أنك زرتنا في الله. ولهذا قال ذلك الصحابي لعائشة رضي الله تعالى عنها لما كانت سببا في نزول آية تيمم، قال ليست هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر. فيجوز هذا. فإذا طلب البركة بالطرق المشروعة مليح، وأما بالطرق غير المشروعة فاجتنبها حتى لا تقع في الشرك الأصغر أو الأكبر. طيب إذا هم لم يفعلوا ذلك، لم يريدوا أن يفعلوا التبرك بالشجرة حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لجهلهم هؤلاء الذين أسلموا جدد، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك حرام. لماذا عذرهم؟ علاش ما حكمش عليهم بأنهم كفار؟ لأنهم حديث عهد بكفر، لأنهم كانوا جاهلين. ومن فوائد الحديث كما ذكر بعض العلماء أن المنتقل من باطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه. يعني واحد كان على باطل وبعد انتقل، رد بالك، رد بالك أنت، يعني عليك أن تحذر أن يعود إليك ذلك الباطل، وعليك أن تداوي نفسك وأن تبتعد عن المواطن التي تذكرك بذلك الباطل. يعني واحد كان مثلا من الغولات، غولات في التكفير ولا في التبديع ولا بعد تاب، لازم دائما يشوف القلب تاعو ويصلح القلب تاعو باش كما يقولوا بالدارجة ما يريشيتيش، إن يريشيت با، يعني عاوتي يولي للمرض. كيف باش ما تعاوش يولي للمرض؟ لازم تلازم الأدوية وتبتعد عن ماذا؟ الأسباب تاع المرض. أما واحد كان من غلاة التكفير، من غلاة التبديع والتجريح، تاب لكن ما زالوا يدور معاهم، هذا سيعود إلى ذلك. بالدوش خلاص اجتنبهم، اهجرهم هجرا جميلا، ماشي هجرا قبيحا، اهجرهم هجرا جميلا. هكا يبتعد. يعني واحد كان يخالط النساء وكان يقع في الغرام والهيام والسهرة وسهرتني مانيش نرقد مانيش ناكل وكذا، بعد تاب لكن ما زالوا يدور في هذيك الحومات، غلط. يبتعد، يبتعد وادعو الله سبحانه وتعالى وداوي قلبك. هذه الفائدة كم؟ فائدة ثانية، إذن الجهل بأسماء الله والحسنى وبصفاته العلى وبالتوحيد خطأ يؤدي إلى هذه الأشياء الخطيرة. انظر ماذا فعل هؤلاء من بني إسرائيل، وانظر ماذا فعل هؤلاء الذين طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها، فمنعهم من ذلك. طيب الفائدة الثالثة وجوب إنكار المنكر خاصة أكبر المنكر وهو الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يسكت وبين مع أن ذلك الشرك أصغر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه. طيب كم بقي؟ نتوقف عند الفائدة الرابعة إن شاء الله تعالى، أذكرها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. عندنا أسئلة في الدرس؟ هذه في الدرس. هذه الأولى ثانية صح. عندنا هنا ورد في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمريض: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا. هل هذا من التبرك؟ نعم، هذا التبرك بشيء مشروع معنوي ومحسوس. محسوس، المحسوس بالتربة تاع الأرض. على قال بعض العلماء التربة تاع الأرض ليعيش فيها الإنسان، لما يأخذ منها شيء ويدعي ويجعلها على الجسم فيها بركة. بعضهم قال هذا خاص بتربة المدينة، وبعض العلماء قالوا لا هذا عام، لأن الإنسان دائما يحن إلى التربة التي يعيش فيها. لكن ما تديرش تربة وحدها مع الدعاء، يعني دير شوية ريق في الصبع تاعك هكذا، ثم تغمسه في التراب، ثم تدعو بهذا الدعاء: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا. هذا خاص، هذا تبرك. فإن قال قائل: ها تبرك بالريق، والريق هذا هل يفعله المسلم؟ إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم واضح باللي الريق تاع النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، والمسلم قل هذا من الأمور الخاصة التي أباحها وأجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوسع، ثم ندعو بهذا الدعاء. هذا من التبرك المشروع. نعم أحسنت على هذا السؤال. هناك من يقول إن قراءة سورة الفاتحة في الخطبة بدعة، وهناك من يقول هو بركة، هل هذا صحيح؟ يعني الإنسان إذا قرأ سورة الفاتحة أحيانا في الفاتحة هذا ليس ببدعة، لكن نحن تركناه ولا نفعله لأن الناس صاروا يعتقدون ماذا؟ أنه شرط وركن فيلي تاع الزواج. لو كان ما تقرأ الفاتحة يقول لك فلانة ماشي مفتحة. وهذه وقعت لي مرة، رحت درت عقد شرعي، فدرت العقد الشرعي وما قريتش الفاتحة. أنا خرجت منها معنى باليش، بارك الله فيك الشيخ، نعطينا قهوة هكذا ونودينا خارجي. بعد مدة لقيت مع الأخ اللي داني، قال لي على بالك الشيخ وسرى توشي كل اللي تخرج من هنا راحوا جابوا إمام واحد آخر، قال له دي ما تساكونتيش. لا حول ولا قوة إلا بالله، قلت ما نجيش ندير فاتحة. وإذا درت فاتحة أحيانا ندير موعظة، وغير كي ما درت وقليل ما نديرها، ما تطلبونيش ندير الفاتحة يا رحم والديكم ولا الرقيات، خطوني بارك الله فيك، لأن تأخذ وقت كبير من اللي راك في خمس مليانة ومن بعد يدوك المليانة ومن بعد تيالت وقتاش نقرانا وقتاش نحضر الدرس تاعي. كاين ناس راهم متفرغين، ربي يسهل. فقلت لهم درت لهم موعظة خفيفة، ثم قلت لهم سورة ما هي أركان الزواج، بعد قلت لهم باللي سورة الفاتحة قراءتها ما هي لا شرط ولا ركن ولا واجب ولا مستحب. جالي واحد إنسان كبير قال لي: اسمح لي يا شيخ، أنا ما نوافقش على هذا. قلت له علاه؟ قال لي: معروف هذه من بكري الفاتحة، رانا حين نديروا الفاتحة، يعني شوف هذا هو الدليل تاعو. قلت له رواه البخاري، ما قلت له شيء. قلت له: اسمع يا شيخ، أنا قاري شوية الدينة. كي قلت له لا، قال لي: اسمح لي ارجعني. هل لازم نقول له راني قاري شوية، عليك معليه، هاي تربح هاي خلاص، سبحان الله العظيم. فاتركوا هذه قراءة الفاتحة، اتركوها. على لأن الناس صاروا يعتقدون أنها واجبة وشرط، ولما درتهاش المرأة هذه راهي عايشة في الحرام. أركان الزواج أربعة: ما هي؟ الولي زين، الإيجاب والقبول، يطلب والآخر يرضى، والمهر المهر والشهود، هذو أربعة توفرت خلاص. أما هاي القراءة الفاتحة، طيب هل يجوز الدعاء بعد ما يجب العقد؟ يجوز، ادعو بالبركة. نعم. وفي الجنائز، في الجنائز لا، في الجنائز، في الجنائز خير أن صلينا عن الجنازة قرينا الفاتحة ولا لا؟ يكفي. واحد الوقت كانوا ممكن صلوا جنازة غير صلوا مع بعض الأئمة الله يهدينا ويهديهم، غير يسلموا يزيدوا يوقفوا ويبدأوا يقولوا خير أن ندعينا صلاة الجنازة كلها دعاء خلاص تربح. سبحان الله العظيم. ما هو التبرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء في حقه أو أمر آخر؟ ارجع إلى الدرس واسمع الشريط يأتيك الجواب. كان بعض الناس يسمع الدرس والجواب عاود نعود الدرس خلاص. أنا قلت لك هل أكل بقايا الطعام التي تبقى في الصحن من طلب البركة، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال كي تأكل بالصحن اسلت الصحن، إذا كملت الماكلة وإذا ما زال ما شبعت، أما أنت يا خلاص شبعت ما قدرتش تتنفس مثلا وباقي طعام قلت أكرم الصحن، وكيف تكرم الصحن وبعد تهلك بطنك؟ لا. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها. يلعقها الوليد ولا الزوج ولا زباطيه، وش زباطيه يا اخي؟ يدك تاكل بها كما بعض الناس يقول لك ما ناكل الا بالملعقه. هذا يقول لك كيف تاكل بيدك بدون ملعقه؟ والخبز باش ترده؟ جيب شوكه بسيطه باش ترده، واللحم باش ترده؟ هذه كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري احدكم في اي طعامه البركه. اذا من اداب الطعام كي تاكل العق الاصابع تاعك، كي تلعقها ماشي تدخلها بقى للداخل وتدير الصوت، لا هكذا، فلعله يكون فيها البركه في ذلك بقيه الطعام. سؤال في الدرس يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم البركه مع اكابركم؟ الحديث هذا صحيح، معناها ان البركه مع الكبار يعني في فقههم وتجربتهم للحياة وعلمهم والتؤدى وعدم الاستعجال. هذا معناته، مش معناته البركه مع اكابركم تجيب يدك وتمسح على وجهه باش تلصق لك البركه منه، خطا، كما يفعل بعض الاعاجم خاصه الباكستانيين والبنود من المسلمين لما يشوفوا بعض الائمه تاع الحرم يصدموا عليهم باش يمسح يده فوج مثلا الشيخ سديس، كما فعل احدهم واحد وجدان اصطم على الشيخ سديس ودخل صبعه في فم الشيخ سديس وجبد الريق ومسح وجهه. قال هذا الشيخ سديس الله يبارك ما شاء الله رجل امام وكذا، من الريق تاعه مبارك. هذا خطا، هذا خطا، وانما نتبركوا بالكبار بعلمهم وتقواهم وتجربتهم في الحياة وتؤدى. معنى التؤدى عدم استعجال. واحد كبير دائما يقول لك يكون رزين جرب الحياة، بخلاف الشاب تجده دائما مندفعا. فنحتاج دائما قوة الشباب مع حكمة الشيوخ. نعم. يقول هنا هل يجوز الاستغاثة برضا الوالدين؟ لا، ما يجوز الاستغاثة برضا الوالدين، وإنما تستغيث بالله أو تتوسل إلى الله برضا الوالدين. يقول يا ربي بأنني أرضي الوالدين، يعني تتوسل بعملك الصالح وتطلب من الله، هذا جائز. إذن من الخطأ بعض الناس يتوسلون أو يدعون الصفة يا بركة الله، هذا غلط، ما تقولش يا بركة الله، وما تقول يا ربي ارزقنا بركتك، لا تدعو بالصفة صفة الله. نعم. يقول هذا أنا لا أنام، ليس لأني أحب السهر، ولكن هذه حالتي منذ الصغر، وحتى أصلي الفجر في الوقت ثم أنام، ولا أستطيع أن أنام إلا إذا تناولت منوما، ولكن قالوا إنه يضر بالصحة ويصبح إدمانا، ماذا أفعل؟ ماذا تفعل؟ درب نفسك على النوم. أنت دوك كي ترقد بعد الفجر ما تخدمش انت، ما عندكش خدمة، مش عمل، ما تدرسش. فأنت درب نفسك على النوم في الليل ما دام تقدر تنام في الليل، ما عليش الليلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة ما ترقدش، بعد تعود على النوم. وعود نفسك على القراءة أو سماع شريط وانت مستلقي، فإن شاء الله وتذكر الله تستغفر فتنام إن شاء الله، لأن النوم في الليل نعمة لا يعوضه النوم بالنهار إلا من كان مضطرا. بلغنا أنه كانت عندك جلسة علمية مع الشيخ فلان والشيخ فلان، لا ما على باليش أنت دوك سمعت بها، كما أحد الرؤساء قالوا له سمعنا باللي راح تنقصوا الخدمة الوطنية، قالوا ما أنا ثانية كذا سمعت، هو رئيس هو اللي وقع ما الناس تحضر، ما كان لا جلسة لا والو. والناس سبحان الله العظيم كيف تخترع الأخبار. طيب أطلب الدعاء لي بالهداية والفلاح والغفران والسلامة من أمر من أمراض القلوب والشهوات. اللهم آمين يا رب العالمين. نسأل الله لنا ولك ولجميع المسلمين ذلك. فأنا بين الأذان والإقامة إن شاء الله الدعاء مستجاب. شاب يريد الحل لمشكلته والذي يقول أنه سقط من درجات الإيمان إلى درجة الفسق، وهو يحس أنه هوى من في حالة اكتئاب. نعم يا أخي، الإنسان مبتلى، كلنا مذنبون. قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فأنت إذا أخطأت ما تيأس من رحمة ربك. جاء ناس إلى الحسن البصري فقالوا له إننا نذنب ونستغفر ونخاف ألا نكون قد قبلنا. قال هذا الذي يريد الشيطان أكثر من الذنب. قالوا ماذا؟ قال يريد أن يدخلكم في اليأس من رحمة الله، ما تيأس. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأنت استغفر وتوب وتيقن بلي ربي قبلك، ربي غفور رحيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لو والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم، وأتى بناس يذنبون فيستغفرون فيغفرون لهم. هذا الحديث ينفع الناس يوقعوا في الذنوب، مش اللي راح يوقع في الذنب. واحد راح يقع في الذنوب يقول هاي معليش حديث هذا مليح، لا، إذا وقعت في الذنب توب إلى الله واستغفر، ولكن عليك أن تبتعد عن الأسباب والأشخاص والأماكن والأوقات التي تدفعك وتجلبك إلى المعصية. هذا. وعليك أن تمشي مع الصالحين، بدل الرفقة، بدل الرفقة إن شاء الله تتسقم، وادعو الله تعالى، وخاصة الدعاء اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. نرجو الدعاء لأبي وأمي بالهداية ولي ولإخواني، اللهم آمين جميعا يا رب العالمين. يقول هنا ما حكم تنزيل الكتب من الإنترنت؟ إذا كان باش تبيع وتشري لا لا، دير تجارة، أما لنفسك أو لتهدية لإخوانك فهو جائز، أما باش تتاجر بهم وتفتح محل وكذا لازم تستأذن أصحاب الكتب. إذا نذر شخص بأنه إذا شفي ابنه أو لبيت حاجته يتصدق بأعز شيء لديه، فأي قسم يدخل هذا؟ هذا مكروه، مكروه يا أخواني، النذر مكروه، النذر المشروط يا ربي دير لي كذا ندير لك، هذا مكروه، ومن فعله فعليه بالوفاء بالنذر، لكن بأعز شيء إليه، بأعز شيء إليه مما يستطيعه، بأعز شيء إليه مما يستطيعه. أما حاجة ما يستطيع لا يستطيع، مثلا عنده سيارة يقضي بها صوالحه وهي أعز شيء عنده، لا تتصدق بها، وإنما تصدق بما تستطيع. إذا كان ما تستطيع فعليك كفارة اليمين. هل الخاطب يتكلم مع المرأة التي يريد خطبتها يوم انعقاد الجلسة أم له حق النظر فقط؟ معليش ما يشوفها يتكلم معها، ينطقها، بل تكون عقونة إيه ينطقها يهضر معها، معليش واش راكم لاباس واسمك وكذا وقتاش يعني في أثناء الجلسة، معليش. نعم. يقول هنا الأخ: ما حكم الزوج الذي يتصرف مع زوجته كأنها خادم ويضربها عندما تخطئ، علما أنه لا يصلي صلاته؟ هذه مسألة مستعجلة لأنها تريد الطلاق. لا يصلي وشو؟ لا يصلي. فهذه يعني لا تزوجت مع واحد ما يصليش ولا بلك خدعهم. هذه تشوف إذا كان ماتوا ما حبش، تشوف له طرف ثالث يجلس معهم ويشوف الموضوع. فإذا كان هذا الرجل لا يريد الصلاة ولا يحب الصلاة وهو عدو للصلاة، فهذه تتركه. لكن إذا كان فيه أمل أنه يتسقم ويصلي، تبقى معه وتنصحه وتسلط عليه من يستحي منه ويخجل منه هذا الرجل حتى يستقيم. وهي عليها أن تستغفر الله لعل عندها ذنب سلط بسببه عليها هذا الرجل، أو ما عندهاش ذنب لكن الله أراد أن يرفع درجتها بهذا الابتلاء، فعليها أن تصبر وتصلح وتكثر من الدعاء والصدقة. أرجو منكم الدعاء بالذرية الصالحة والشفاء، اللهم آمين يا رب العالمين للجميع. يقول هنا: بنتي 9 سنوات تنمو سريعا قامتها، وثبت علميا أن من الحالة يتوقف نموها قبل الوقت فتبقى البنات بخاصة بقامة قصيرة. السؤال: هل يجوز إعطائها دواء يؤخر نمو القامة لتعديلها إلى عادة إلى السن الذي يتوقف فيه النمو عادة وهو من 20 إلى 23 سنة؟ تستشير الطبيب إذا كان الدواء هذا ما يضرش معليش جائز. يقول هنا: ابني 5 سنوات لا يريد حفظ القرآن حتى في الروضة. 5 سنوات حفظ القرآن هذا شوية، ما زال حب يلعب وأحيانا ينام أثناء الحصة. إيه خليه يلعب، وش بك؟ هل تنفع؟ هل وشنو السوقية؟ هل الرقية تنفع في علاج المرض؟ أنت لازم نرقيه. إيه صغير 5 سنوات مازال حاب يلعب، خليه يلعب. الروضة أصلا الروضة دايرينها على مش دايرين فيها العلم بزاف، دايرين شوية العلم وكثير اللعب. وش بيك يا أخي؟ هذا على بالك كي يكبر يولي يكره كلش، خليه يلعب. ولكن لاعب واش مدروس، لاعب مدروس، مشي تطلقوا في الشارع يطلع فوق شجرة ويتعلق في السيارات، لا خليه يلعب لاعب مدروس كما في الروضة بشوي. 5 سنوات يحفظ القرآن بشوي. طيب يقول الأخ هذا آخر سؤال: نرجو منك عدم الخروج عن الموضوع في الدرس وبورك فيه. نعم إن شاء الله ربي يوفقنا، لكن الخروج عن الموضوع بفائدة ولا لا؟ كاين فوائد أحيانا، لازم بنادم من فائدة يروح الفائدة. الله يحفظنا ما نخرجوش من الموضوع إلى موضوع غير مفيد. بارك الله فيك على النصيحة. إيه هذا هو، لكن قال خلنا هذا لازم أنا نقرأ. فائدة الأولى كذا وكذا، فائدة ثانية كذا وكذا، خلاص تعمل ديركم ما ينديكم ما كشوش. نعم. إيه مسألة أخيرة، كان مسألتين، مسألة تنظيمية تاع المسجد ومسألة في قضية. لما سقساوني جاني سؤال على الناس اللي في الراتب الشهري يعلي الراتب الشهري على جال الضمان الاجتماعي. جاو لي بعض الإخوة جزاهم الله خير، قالوا لي: يا شيخ أنت تكلمت كلام عام فيها التفصيل. قلت: واش التفصيل؟ قالوا: لا تفصيل. إيه بارك الله فيكم، نتعاونوا على الخير، أنا ما نعرفش كلش، نتعاون وأمرهم شورى بينهم. أنا نحب واحد اللي يجي ينتقدني لكن نقد بناء، أما نقد على آخر تاع انتقاص نعطي له حقه. هذا ربي أعطاني الحق باش ندافع معليش. المهم يعني يا إخواني كاين 3 حالات. الحالة الأولى التاجر عند روحه يدير الراتب، ما يديرش راتب أصلا، هو يروح يسجل روحه في الضمان الاجتماعي دبر راسه، هذه جايزة. الحالة الثانية اللي يخدم عند يخدم عند الدولة، هذا ما يقدرش الراتب هو يخلص 2 ملايين سنتيم يكتب 3 ملايين سنتيم، ما كاش منها الدولة. ما اللي يكتب له هذاك الراتب يقول له: اسمح لي أنا نكتب لك 2 ملايين سنتيم فقط، صح؟ هذا ما فيش مشكل. الحالة الثالثة اللي فيها مشكل اللي هي إنسان يخدم عند خاص، عند خاص هو يخلص 2 ملايين سنتيم، يقول له اكتب لي 3 ملايين سنتيم باش في الضمان الاجتماعي في التقاعد ان شاء الله يعطوني تقاعد مليح. قال لي احد الاخوه، قال لي هو حتى كي يكتب له 3 ولا يكتب له 2، المهم واش يخلص الضمان، يعني المعلم واش يخلص الضمان الاجتماعي، كي يخلص بزاف يعطوا له بزاف. قلت له هذه تجوز، لكن النقطة اللي ما نشوفها ما تجوز هي الكذب. يعني أنت مثلا أنت تخدم عند خاص تخلص 2 ملايين سنتيم، يكتب لك في الورقة تخلص 3 ملايين، ومن بعد هو يريح يخلص الضمان الاجتماعي ما يحاسبش على حساب الورقة، يحاسب على حساب واش خلص عليك. هذه جائزة جوز، بس أنت لا تكذب. قال هذا يخلص 2 ملايين سنتيم وأنا نخلص عليه 4 ملايين مثلا ولا 500 ألف في الشهر. إذا العملية جائزة، لكن وش ما يجوش هذاك الكاذب، برك هذه نشوفها ما يجوش. إذا نفهموها مليح، كاين بعض الناس قاعدوا هنا في الدرس وصلوها لبعض المسؤولين، ما نش عارف وصلوها معوجة ولا وصلوها ما نش عارف، إن شاء الله يكونوا بحسن نية. فبعض المسؤولين قالوا كيف هذا راهو يحرم حاجة وفيها فائدة؟ صح زيد أنا ما حرمت، بصح شوفوا الأمور المليحة اللي نهضر ما يشوفوش إلا من رحمة الله، كاش نهار هذا حاجة مليحة اضرب هذه بهذه. وخاوتنا اللي يوصلوا الكلام ماذا بيك وصل الكلام كيما هو، ما تعرفش توصل الكلام قول ما نعرفش، أسنا نجيبوا الشريط ونسمع هكذا. بارك الله فيكم. آخر نقطة، اليوم الأربعاء إن شاء الله ما كانش درس على كاين بناء، احنا نفتحوا جدار لهي على بيت الوضوء فباش ما يكونش تزرزيف وكذا. إذا إلى الأحد القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، صلى الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يعافينا في الدين والدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.